يعني عفوا فضيلة مولانا، كأن مجمل الحقائق التي سبق الإشارة إليها عن الكون وعن الإنسان بنستخلص منها نظرة الإنسان، نظرة الإسلام إلى الوجود وإلى الخالق وإلى العالم وإلى الصلة بين الله والإنسان، الله والكون، الإنسان والكون، بحيث أنه يخرج من هذه كلها إذا صح التعبير مذهب الإسلام أو نظرة الإسلام. زي ما كنا بنتكلم من شوية عن المكان أو نظرة القرآن للإسلام وإزاي بيضعه بشكل خاص بين أجزاء هذا الكون، بنجد أيضا أنه بيميزه بنقطة العقل اللي تفضلت بالمح إليها، بالوحي اللي هو حيجيله بعد كده ويوجهه إلى ما ينفعه وإلى أمور علاقته بالناس وعلاقته بالمجتمع وبالأفراد إلى آخره. وبعدين لما يطرح الإسلام هذه القضايا بيطرحها لكي تكون هي الخلفية وراء نظرته لكل الأشياء. ولذلك بنجد أن النظرة الإيمانية للأشياء بتختلف عند المسلم أو عند المسلم عنها بالنسبة لغير المؤمن أصلا. أننا نسمي هذه الأشياء بالتعبير الديني الباقيات الصالحات، ومعنى الباقيات الصالحات أن العمل لهذه الدنيا ينتهي بها وينتهي لها، والإنسان مكلف أن يعمل لآخرته في الدائرة التي يعمل فيها لدنياه، فهو يمزج بين الأمرين. ويمكن الأمثلة قد تشرح، يعني أنا وأنا أقرأ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أو قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أشعر بأن الإنسان في هذه الدار رجليه على الأرض ورأسه في السماء، فهو يعمل لأنه في الدنيا، ولكن ينبغي أن يكون عمله لله باقيات صالحات. طيب، شعرنا بأنه انهزم أو انكسر أو مرت به ظروف كما مرت بالمسلمين ظروف قديما، عندما قيل لهم وتظنون بالله الظنون. هنا أجد أنه تسبيحه، أن تسبيحه لله يفرض عليه أن يسلم لله وينتظر منه النجاح والتوفيق. وهذا في نظري معنى قوله تعالى في بدء سورة بني النضير أو لسورة الحشر، يقول الله فيها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ما معنى افتتاح الآية بالتسبيح؟ ما معنى وأنا في صراع مع اليهود أن تشرح الآية كوقائع عسكرية بعد أن مهد لها بهذه الكلمة أو بهذه الجملة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم؟ معناها أني وأنا مرتبط بالله في الدنيا قد أجد العسر واليسر، قد أجد الخير والشر، قد أجد الخصب والجد، قد أجد ما أضيق به وما أهش له، ولكن ينبغي أن أعلم أن مقاليد الأمور بيد الله وأن نهايتها إليه. وكما قال ابن تيمية وهو يشرح بعض آيات سورة الأنعام، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ك كأن الحمد لله جاء بعد أن قطع دابر الظلمة. فأنا في الدنيا مربوط بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مربوط بها في حياتي، وأصرف أموري مع أعداء الله وأعدائي على هذا المحور الذي لا بد أن أرتبط به. وأظن هذا الرباط هو الذي جعل المسلمين في تاريخهم الطويل لا ينظرون إلى قوى الأعداء بقدر ما ينظرون إلى قوة الله سبحانه. ولو قاسوا الأمور بقواهم الإنسانية وحدها لفشلوا، لأن الأمة الإسلامية عندما بدأت الحركة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لتتصل بمن حولها، من كان حولها؟ دولة الروم ودولة الفرس، الدولتان الأوليان في العالم بقوى الأرض وبأسباب البشرية العادية لا نملك مع هؤلاء شيئا، ولكن المسلمين اعتمدوا على الله وعرفوا أن معنى سبحان الله والحمد لله أو معنى الباقيات الصالحات أنهم يستندون إلى الله وهم يعملون في الأرض. فإذا استندوا إليه وهم منطلقون إلى الأهداف التي قرروا تحقيقها، فهم لا يضربون الناس بقواهم الخاصة عندما يجاهدون، إنما تساندهم قوى السماء، ويعرفون كيف يصلون إلى أغراضهم بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى.